صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما سبق استعرضنا عليه السلام ورحمة الله الأدلة والأخبار، يعني الأخبار على حجية أو الأدلة من أخبار وغير أخبار على حجية الاستصحاب. الأدلة اللي بيساق الشيخ شمش كانت إذا تتذكرون إجماع عليكم السلام ورحمة الله وعاقل وبعث وبناء العقلاء هاي ثلاثة والروايات أربعة وكلها ناقش فيها إلا الأخبار، تلك لم ينتبهها لا الإجماع ولا كذا ولا كذا إلا الأخبار. إحنا أخبار بعضها لعله ناقش فيها مطلب آخر بس بعضها لم يناقش فيها. فالمستند الصحيح عند الشيخ الأنصاري إذا لحجية الاستصحاب ما هو والأخبار. الآن يقول قدس سره وأنت بعد أن عرفت ما تلوناه عليك من الأدلة على حجية الاستصحاب يقول بعد أن عرفت ما تلوناه عليك من الأدلة على حجية الاستصحاب لا حاجة إلى أن نستعرض بقية الأقوال في باب الاستصحاب مثل ما فعل الشيخ الأنصاري. كم قول ذكر الشيخ الأنصاري؟ 11 قول، وكل واحد ذكر الأدلة إليه والرد على تلك الأدلة. فالتطويل يا أخي عجيب غريب. الشيخ الآخر رضوان الله عليه يقول أنت بعد تعرف من خلال عرض الأدلة أن القول الصحيح ما هو الحجية مطلقة، لأن الأخبار تدل على الحجية مطلقة من دون فرق بين كون المستصحب وجودي أمر وجودي أو عدم، كما فصل بعضهم بين الوجود والعدم، وبلا فرق بين كون حكم أو موضوع لحكم كما فصل بعض، وهكذا لا فرق ولا فرق إلى هذا. نعم لا بأس أن نتعرض إلى تفصيل الفاضل التوني رضوان الله عليه، هذا لا بأس بالتعرض إليه، حيث قال بأن الاستصحاب حجة في الأحكام التكليفية دون الوضعية أو بالعكس. أنا ما أتذكر لي يجينا هو إن شاء الله هذا التفصيل ننقل رأي فاضل الثاني فأنا قمت أشك. هل التفصيل ليش يتعرض لي؟ هل تحب الفاضل الثاني أنت؟ تحبه كثيرا؟ لأجل الحب الكثير الشديد تتعرض إلى تفصيله؟ كلا أحبه لكن لا لأجل حبي له أتعرض لتفصيله، بل غرضي من عرض رأيه أن أعرض شيء آخر. ما هو الشيء الآخر الذي أريد أن أعرضه؟ ما هو الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية؟ احنا نريد نشوف شنو الفرق. كثير ما نسمع احنا حكم وضعي وحكم التكليف، لكن ما هو الفرق بينهما؟ وهل الحكم الوضع قابل للجعل كالحكم التكليفي او غير قابل للجعل؟ ما قابل لان يجعل. وهل اذا قابل للجعل جميع احكام قابل للجعل او لا؟ تفصيلات الحافظ شوي قليلا نريد نتكلم. فاذا عن الاحكام الوضعيه والفروق بينه وبين التكليفيه، فاذا واحد قال لك وين الاصوليون، اين الاصوليون يبحثون، اين يبحث الاصوليون عن الاحكام الوضعيه؟ قلنا في باب الاستصحاب قليلا تعرض الشيخ الانصاري وتعرض الشيخ العاقل. يا بني ليش في الاستصحاب شنو بابه؟ هذا مناسب وين يندخل؟ في مقدمات مش مناسب يا ولد. علم الاصول في المقدمات بحث حول الحكم واقسام الحكم، وكما فعل السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة في الحلقات، بحث حول الحكم حول اقسام الحكم وحول الحكم الوضعي والتكليف وما هو الفرق الى اخره. ندلك على انه تعرضوا له في الاستصحاب من باسح العلماء سريعه سريع. الكلام يجر الكلام، الكلام يجر الكلام. من باب على انه الفاضل الثوني فصل بين الحكم الوضع والتكليفي، من باب الكلام الجسد نتعرض ماذا الى حقيقة الحكم التكليفي والوضعي. وبعد ان تتضح الحقيقة يتضح حقيقة الحكم التكليفي والوضعي، يتضح يا اهل سرعة تفصيل الفاضل الثوني صحيح او ليس بصحيح، يتبين على انه ليس بصحيح ان شاء الله يتبين بعدين. يلا بويا راح ندخل في الاحكام الوضعية شوية قليلا. نقول اولا لا اشكال، هذا رقم واحد. نقول اولا لا اشكال في ان المفهوم من الحكم التكليفي مغاير للحكم وضعي، وهذا لا اشكال فيه. فمثلا الايجاب الوجوب او الحكم، مفهوم الوجوب غير مفهوم الذي وجوب حكم تكليفي، غير مفهوم الصحة والفساد الذي الصحة والفساد حكم وضعي. فالمفهوم من الحكم التكليفي غير المفهوم من الحكم الوضعي، هذا مما لا إشكال فيه. هذا الشيء الأول الذي لا إشكال فيه ماذا؟ هو أن المفهوم من الحكم التكليفي شيء مغاير للمفهوم من الحكم الوضعي، بمعنى أن الذي نفهمه من كلمة الوجوب أو من كلمة الحكم هو غير ما نفهمه من كلمة الصحة والفساد. أي أول. ثاني، كما أنه لا إشكال في أنه من حيث المورد قد يجتمعان أحيانا وقد لا يجتمعان من حيث المورد. أمثل أولا لمورد الاجتماع. لو قيل الإفطار محرم وسبب لوجوب الكفارة، هنا الحكم التكليفي ما هو؟ الحرمة. ما هو مورد الحرمة؟ هو الإفطار. فالإفطار صار موردا أو موضوعا أو محلا علما للحكم التكليفي. والحكم الوضعي ما هو؟ سببيه. انه الافطار له سببيه للكفاره. هذه السببيه حكم وضعي. ما هو محلها؟ ما هو موضعها؟ اين مكانها؟ هو الافطار. الافطار له السببيه والافطار ما الافطار سبب والافطار محرم. الحكم الوضعي والتكليفي موردهما اذا صار واحدا. هذا مثال لمورد الاجتماع. راح امثل لك مورد الافتراض. ما اذا قيل هكذا: الزوال سبب لوجوب الصلاة الوجوب الذي هو حكم تكليفي. ما هو محله؟ هو الصلاة. الصلاة واجبة دون الزواج. الزواج ما له معنى نقول واجب. هناك شلنا نقول مورد الحرمة ما هو؟ هناك الإفطار. ليش؟ لأن الإفطار هو المحرم. أما هنا مورد الوجوب هو الصلاة. والحكم الوضعي ما هو السببية؟ ما هو السبب للوجوب؟ ها؟ الزوال. الزوال صار مورد للوجوب للحكم الوضعي. لكن مورد الحكم التكليفي شيء آخر وهو الصلاة. فالصلاة مورد للوجوب والزوال مورد للسببية. يعني الزوال فافترق محلهما وموردهما. اذا اتضح انه من حيث المورد يجتمعان احيانا في مورد واحد وقد لا يجتمعان في مورد واحد. هذا هم صار واضح. هذا لا اشكال رقم 2. لا اشكال رقم 3 راح اقول. الحكم الوضعي من السببية في نفس الوضع. الحكم الوضعي من السببية في نفس الوضع. الحكم الوضعي من السببية في نفس الوضع. يعني لماذا السببية عديناها؟ ماذا؟ يعني ايه ليش لماذا؟ ان شاء الله. الشيء الثالث هاي من المتفق عليه السببية مثلا. الشيء الثالث الذي عيد أقوله هذا. كما انه لا اشكال في ان الحكم يصح تقسيمه الى الوضع والى التكليف. لكن يصح تقسيمه الى الوضع والتكليف ببعض معانيه لا ببعض معانيه الاخرى. فإن الحكم ما هو تفسيره؟ مرة أن نفسر الحكم بهذا التفسير. نقول الحكم معناه طلب الحكم، طلب الحكم، طلب الشيء أو ترك الشيء. إذا فسرناه بهذا التفسير فيختل حين أهل الدين بالتكليف. لأن طلب أو الترك موجود في الأحكام التكليفية. أما في الأحكام الوضعية الطلب ما موجود. فبهذا المعنى لا يمكن، بهذا المعنى للحكم لا يمكن تقسيمه إلى الوضع والتكليف. لكن لو فسرنا الحكم بتفسير آخر، لأن قلنا الحكم معناه الاعتبار الشرعي، اعتبار شرعي، على اعتبار الشرعي يمكن تقسيمه الى الوضعي والى التكليفي. مرة الشارع يعتبر الوجوبة، مرة الشارع يعتبر الصحة. اذا الحكم ببعض معانيه الاخرى يصح تقسيمه، ومما يشهد بأن الحكم يصح تقسيمه إلى الوضعي أيضا كما يصح تقسيمه إلى التكليفي، مما يشهد بذلك إطلاق كلمة الحكم كثيرا في الكلمات علينا تطلق كلمة الفضل الوضعي. أقول كثيرا في بيناتنا نقول حكم واضحي، حكم واضحي، حكم واضحي قد نقول. فقد واحد منكم يقول شيخنا هذا مجاز اطلاق كلمة الحكم، احنا نطلق لكن مجاز. قل لك ودعوى المجاز بعيدة، انا شلون حكم الناس جدا. المجاز فيه عذابة، فيه عناء، يعني فيه عناية، فيه مؤونة، نحن نشعر بكمال اللطف بكمال السهولة في هذا الاستعمال. أما نطلق كلمة الحكم على التكليفي نطلق على الوضعي، لا نشعر بأي فرق على أي حال. هذا لا إشكال رقم قصة، لا لا إشكال. صح رقم أربعة، أقوله رقم أربعة. ما هو عدد الأحكام الوضعية؟ ما هو عدد الأحكام الوضعية؟ بعض حصر الأحكام الوضعية في ثلاثة. في أي ثلاثة؟ قال الأحكام الوضعية عبارة عن السببية والشرطية والمانعية. هكذا حصر العلامة الحكم الوضعي في هذه الثلاث. وبعض زاد اثنين على هذه الثلاثة. ماذا زاد الاثنين الزائدة؟ ما هي؟ العلية والعلامية. العلامية مثل ما مثل زيادة الظل بعد نقصانه او نقصان، بل زيادة الظل بعد نقصانه علامة على الزوال، او الشورة الشوار الدكتور يقولون علامة علامة، لحي علامة علامة، لحي علامة علامة على البلوغ. ايوه اللحية مو من احد رأس باب الشي يسمون علامات البلوغ، يعني يعني البلوغ ماذا؟ مو بلحي، لكن كاتب عنه على اي حال. او انبات الشعر على العانة علامة، هذا احسن. ليش يروح ذاك اذا خل واحد يشكك في انبات الشعر؟ فبعض العلامة حصل فيه ثلاثة، بعض أزاد اثنين صار خمسة، بعض أزاد بعد جد أربعة إضافية، أضاف الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة. على أي حال تكرر البعض حاول ان يحصر الاحكام الوضعية في عدد معين، والاخند يقول هذا شيء ليس بصحيح. فانه لا معنى لحصر الحكم الوضعي، بل الاحكام التكليفية محصورة في كم؟ محصورة في كم؟ يا أربعة يا خمسة. بس الإباحة هي بها كلام حكم تكليفي أم لا. أما الحكم الوضعي المناسب ليس المناسب أن لا يحصى. المناسب أن لا كلا يقال. شوف والله تحديد الحكم الوضعي. نقول الحكم الوضعي هو كل شيء لا يكون حكما تكليفيا. كل ما ليس حكم تكليفي يكون واضح. لكن فيما اذا كان له مدخلية في نفس الحكم مثل من كالسببية سببية الزواج نسميها حكم وضعي لان الها مدخلية ايه لوجود للحكم التكليفي او مدخلية فيما في موضوع الحكم لا في نفس الحكم مثل ما الجزئية والشرطية الركوع جزء والطهارة شرط والشرطية والجزئية ليس لهما مدخلية فيما اسمى الوجوب وانما لهما مدخلية الصلاة. الوضوء شرط للصلاة والركوع جزء من الصلاة والصلاة موضوع للحكم أو متعلق للحكم التكليف. أو يفرض أن هذا الحكم الوضعي لا له مدخلية في من في الحكم التكليفي كسببية الزواج ولا له مدخلية في من في متعلق في الموضوع للحكم التكليفي كالجزئية والشرطية لا من هذا ولا من ذاك مثل من كالوكالة والقضاوة والنيابة فالقضاوة والولاية فني عدد من الأحكام الوضعية الآخر هو عدها وهذه لا هي جزء في متعلق التكليف ولا هي إلى مدخلية فيما هذه مولانا لا لها مدخلية في نفس التكليف ولا ولا ولا ولا ولا لا لا مدخلية في نفس الحكم التكليفي لا هي سبب له ولا إلى مدخلية في المتعلق بالموضوع لا هي جزء لا هي شيء استخاف أدلة ما تقبل الشيء يسمونه القضاوة والنيابة إذا في مثال آخر مثل الزوجية الزوجية خطوة معينة مع انه لا هي انها مدخلية الحكم التكليفي لا هي سبب الوجود او الحرمة ولا هي دخيلة في الموضوع في المتعلق خليل لوجود احسن هذا لا بأس به من هذه لا بأس به نمثل مثال اخر لا ثم رقم خمسة مع الرياض مشكلة أقول وهذا أخير بحثنا بعد ينتهي الدرس أن كل هذه الأبحاث التي تقدمت بالأرقام السابقة كلها لا وجه لها وإتلاف للوقت وتضييع للعمر العزيز لا معنى لأن تلبس عمرك العزيز في أن مفهوم هذا التكليفي مغاير للوضع أم لا أو من حيث المورد يجتمعان أم لا كلهم لا يجتمعان من حيث المفهوم متغيران من حيث المورد قلنا يجتمعان لا يجتمعان ولا معنى لأن تتبع عمرك فيه أنه يمكن تقسيم الحكم إلى التكليف الوضع أم لا هذا أم لا تتبع عمرك فيه أو عدد الأحكام الوضعية كم هذا أم لا تتبع عمرك فيه لا يجتمعان في أن الحكم الوضعي غير محصور لا تحصر في عدد معين سيارة بينا اقضي عمري في اي شيء اقضي عمري قل لي علمني علمني نحتاج احنا الى تعليم يقول ها المهم هذه النقطة لابد من تحقيق في الابحاث الوضع في الاحكام الوضعية هي هاي النقطة اللي يبحثون لذلك علماءنا الان لما يدخلون في الاحكام الوضعية هاي النقطة يبحثون ان الحكم الوضعي هل هو مجعول بالجعل الاستقلالي او هو مجعول بالجعل التبعي؟ او هناك تفصيل؟ هذا الاختلاف يا اخوان وقع عندي في الاحكام الوضعية. اما الاحكام التكليفية مثل الوجوب فاتفق على انها قابلة للجعل الاستقلالي. تجب الصلاة، يجب الصوم، تحرم السرقة، الحرمة لما تحت حرمة السرقة للجعل الاستقلالي، لان يقول الله عز وجل تحرم السرقة. انما الكلام اين في الاحكام الوضعية؟ فبعض من قال جميع الاحكام الوضعية مجعولة بالجعل التبعي كما هو مختار الشيخ الانصاري، ومنهم من فصل الشيخ الانصاري بالرسائل في اخير باب الاستصحاب يقول احكام وضعية في اخير باب الاستصحاب ما ادري ثلاث سبعه الحاصل يبين على انه ماذا مفعول بالجعل التبعي. اما الاخر يقسم الاحكام الوضعية الى ثلاثة اقسام. القسم الاول هاي نص عناوينها، وإن شاء الله إثبات هذه المدعيات في يوم السبت بحوله وقوته عز وجل. القسم الأول من أحكام الوضعية ما لا يقبل الجعل أصلا، جعل التشريع من قبله، مثل السببية، سببية الزواج لوجوب الصلاة. فالشارع لا يمكن ان يجعل السببية، يجعل الزوال سبب، ان شاء الله يجي هذا بعدين نثبت. انت تعالى ما تقبل ترى من حدي، بس ان شاء الله غير كلام مثبت ان شاء الله يجي ان الزوال يجي الآخر يقول إذا هو سبب كان فيه خصوصية السبب السببية، تلك خصوصية التكوينية موجودة فيه أو لا؟ إذا موجودة فيه فهو سبب، بعد نحقق الأجع مثل النار بالحرارة، هي النار سبب للحرارة أو لا؟ بالي سبب سببية تماما تكوينية، تبدأ في الحالة السببية تبدأ ترجع يلا بدأ ادعم سببية النار للحرارة ما تبقى. فالسببية ليست امر هذا مختصرا انا اقول ان شاء الله بعدين يجي، لكن حتى تتقبل هذه الكلمات انا اريد اوضحها. فهكذا السلبية غير قابلة للجعل التشريع. نعم الشارع يجعل الزوال بالجعل، يجعل الزوال بالجعل شنو؟ تقول المناسب بالجعل التكويني، يعني يسير الشمس الى يا دائرة الى يا خط، خط نصف النهار، اذا شوي سيرها بعد نصف خط نصف النهار صار الزوال. والله عز وجل يخلق الزوال بالخلق التكوين بالجعل التكوين، فالذي هو قابل للجعل لا نفس السببية بل ذات السبب، بل اذا حصل ذات السبب تكوينا حصلت السببية بالتبعي. لكن هذا هم أصول أيضا تكويني لا تشريعي. جعل تشريع إمام في هذا القسم الأول ما جعل التكوين هو الخاص، جعل التكوين شنو معنى يساوي خاص. هذا القسم الأول وإن شاء الله إثباته يأتي. القسم الثاني ما يقبل الجعل التبعي فقط، يقبل الجعل التشريعي لكن خصوص التبعي، ولا يقبل الجعل التشريع الاستقلالي. مثل ما الجزئية، جزئية السجود أو الركوع للصلاة فيما تحصل، هل تحصل بالجعل الاستقلالي؟ يمكن؟ لا لا لا لا. لا تقول لي شلون لا لا، بالوجدان نشوف يمكن أن يقول المولى جعلت الركوع جزءا. شلون تقول لا لا؟ أقول لك إن شاء الله يجينا يوم السبت. لا لا لا، شلون خليه جزء؟ ما عندنا صاحب فيها. بل الجزئية قابلة للجعل التشريع التبعي أو الابتداعي عبر عنه. يعني شلون؟ يعني يقول تجب الصلاة من مع الركوع والسجود والقيام مثلا، بعد قولي هذا ننتجك من الحكم التكليفي. ماذا ننتجك من جعل الوجوب على الصلاة؟ ماذا ننتجك؟ نقول اذا الركوع جزء والسجود جزء، الامر بالمركب للأجزاء ينتجع العقلاء منه الجزئية لكل جزء. فالجزئية أمر انتزاع، هذا نسميها ماذا؟ هي قابلة للجعل الانتزاعي. سأل ماذا تسميه جعل وما تسميه جعل؟ ما في يسميه تسمي كيف؟ لا تسمي كيف تسميه سمي؟ ان شاء الله هو هذا يأتي في يوم السبت اثبات انه لا لا يمكن. شكيت لا يمكن، ان شاء الله يأتي. هو صحيح هذا تقبل هذه المطالب الان وايد صعب، لكن شو تسوي؟ والقسم الثالث ما يقبلهما معا مثل الزوجية، تقبل الجعل الاستقلالي كما هو المتعارف في العقود. شي يقولون المرأة شي تقول او الرجال شي يقول؟ المرأة ولا تقول؟ المرأة المرأة تقول زوجتك جعلت الزوجية، جعلت الزوجية هي الزوجة، هذا جعل تشريعي وقابلة ايضا للجعل الانتزاعي التبعي. فمن وجوب الامساك وجواز الوطئ تنتبع ماذا؟ الزوجية ماشي ولا؟ اذا قيل هذه يجوز وطئها ويجوز النظر اليها ويجب الانفاق على ان ينتبع هنا الزوجية. الزوجية قابلة للجعل التبعي وللجعل الاستقلالي، وإن كان إن شاء الله يأتي نبين أن الصحيح في باب الزوجية مثلا أنها مجعولة بالجعل الاستقلالي فقط فقط فقط. نحن في البداية تقول قابلة لكليهما، لكن بعدين ينتهي إلى أنها فقط فقط قابلة للجعل، ونبين ان شاء الله لماذا. والنبدا الان معجلا اقولها ومعجلا تاتي، بس معجلا اقولها. وجوب الانفاق احنا من نفسه على الزوجيه، سيكون الزوجيه حاضره. انتهى يا اخي بقطع النظر عن وجوب الانفاق، لا يمكن ان تكون منتزعه من وجوب الانفاق. احنا نريد نقول باطل بعد أنه صحيح في مثل هذه الأخطاء في هذا أنه مشروع بالجعل الاستقلالي بيش لأن وجوب الإنفاق وجواز الوضع مرتب على الزوجة، فلا يمكن أن الزوجة منتزعة من هذه الأحكام. الشارع المقدس ماذا قال؟ يجب الإنفاق لمن؟ على الزوجة، يجوز وقع الزوجة. فلا بد الزوجية أول مسؤولة بالجعل الاستقلالي حتى هذه الأحكام ترتب، ولا يمكن أن تكون منتزعة من هذه الأحكام وإلا إذا انتهوا. نسبة هذا عنوان هكذا المقام إن شاء الله بعدين تصيحة ماذا يأتي وتطبق العبارة. هذا درسنا ما أدري شرحت كل درس وزين وما توزين. ثم إنك إذا حققت ما تلونا عليك، ما تلونا عليك إحنا مما هو مفاد الأخبار، مفاد الأخبار شنو هو؟ استفدنا من الأخبار خجية فتحة مطلقة من دون تقصد وجودي عدمي ما أدري شنو حكم موضوع ما أدري شنو ما أكو هالحكي. بعد يقول ما دام عرفت الاخبار وعرفت الفرجية مطلقة منها فلا حاجة في اطالة الكلام في بيان سائر الاقوال. فايش قل بيان الشيخ الانصاري؟ ما حاجة الى بيانها وبيان النقل والابرام فيما ذكر لها من الاستدلال من ادلة. نذكر الادلة نقول فقلت نرد الدليل مرة نور عليه ننصب عليه مرة ماذا نبرمه نقويه يعني ندفع الكذا نظر عليه ايش انه لا شيء وين ايش اسوي شيء ولا بأس بصرفه. صرفه صرف من؟ صرف الكلام لوين؟ إلى تحقيق حال الوضع حكم الوضع. شنو نبحث فيه؟ بحثنا شنو؟ قلنا البحث المهم في حكم الوضع شنو هو؟ أنه قابل للجعل الاستقلالي وأنه حكم مستقل بالجعل تكتفي، أما التكتفي قابل بلا إشكال هو منعو بالاستقلال لا جعل الاستقلال، لكن وضعا كذلك أو منتزع عنه. عنه يعني عن من؟ عن الحكم التكليفي وتابع له. عبر التفسير ترى أقول شيء الترعي والانتزاعي لعله بعض الأحيان يستعملان بمعنى واحد، لكن هنا المقصود ماذا؟ شيء واحد أو منتفع عنه وتابع له يعني للحكم التكليفي، تابع له في الجعل يعني المسؤول أول حكم التكليفي وينتبع منه وبالتبع يصحر على الوضعي كما في الجزئية قلنا، او فيه تفصيل نقول لا هو قابل للجعل الاستقلالي مطلقا ولا انه قابل للجعل التبعي مطلقا، بل لا بد من تفصيل بالشكل التفصيل الثلاثي اللي احنا بينا حتى يظهر. طب ليش يا بنحقق حال الوضع؟ احنا الاحكام الوضعية شنو حقيقة الحكم الوضعي؟ شنو هاي تحت تنجب بينا؟ شنو الذي خلانا ينجر البحث على الاحصاء النبوية التصحى؟ شنو الذي خلانا نتكلم في الاحكام الوضعية؟ يقول بلي من فاضل التوني فصل احنا نبين هذا حتى يظهر ان التفصيل الذي ذكره الفاضل التوني بين الاحكام الوضعية والاحكام التكليفية هل هو تفصيل صحيح او انه تفصيل غير صحيح. زين على اي حال حتى يظهر نبين حقيقة حكم الوضعي حتى يظهر ما ذكرها هنا من التفصيل مصطلح عن العبارة دائما بين التكليفي والوضعي حيث لأنه في التكليفي يجري وفي الوضعي لا يجري أو بالعكس تقلت عن الفاضل التوني ما أدري شلون فصل نسناك يعني وبعدين تحت الظاهرة ما يجي ننقل نص تفصيل الفاضل التوني فنقول وبالله الاستعانة راح ندخل هذا شروع من عنوان البحث تحقيق حقيقة الأحكام الوضعية عنوان هذا البحث فنقول لا خلاف كما لا إشكال وبالله الاستعانة لا خلاف كما لا إشكال في أي شيء هذا الشيء الأول في اختلاف التكليف والوضع حكم التكليف والوضع مفهومات من حيث المفهوم مختلفات ليش عندنا وجوب ما نفهم من الوجوب غير ما نفهم من كلمة تحرك هذا الشيء الأول. الشيء الثاني بدي بيناه شنو أنه من حيث المولد ماذا قلنا يختلفان لكن اختلاف ماذا تباين جزئي اختلاف في الجملة يعني شنو يعني قرية الشمعة قدار الشمعة من واجه شاكو بيه واختلافهما في الجملة لا اشتاك اختلاف في الجملة من حيث المولد هاي في الجملة يشرح لي المولد فقط يا منو قال يختلف التكليف والوضع مفهوما مفهوما شلون مختلفات ان لبداهة ما بين مفهوم السببية والشرطية او الشرطية وبين هذا من الحكم الواقعي وبين من حكم التكليف هذا راح يجي ومفهوم مثل الوجوب والاستحباب لا يتمر لبداهة ما بينهما من المخالفة والمباينة. اذا من حيث المفهوم لا اشكال اكو اختلاف، لكن من حيث المورد ما بين انا بين لك اثناء الشرح مورد الاجتماع مورد الاسرة كلها بين تلك يرعى لا اكرر. كما لا ينبغي هذا رقم ثلاثة أنه يصح تقسيم الحكم إلى تكليفي وإلى وضعي كما لا إشكال ببعض المعاني يعني بمعنى الاعتبار الشرعي، وإن كان ببعض المعاني أخرى الحكم بمعنى قلب الشيء لا يصح التقسيم ينفصل الحكم التكليفي. كما لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي والوضعي بداهة عن الحكم وإن لم يصح تقسيمه إليهما يعني إلى التكليفي والوضعي ببعض معانيه مثل لو فسرناه بطلب الفعل او بطلب ترك الفعل ولم يكن يصح اطلاقه على الوضع بهذا البعض من المعاني بمعنى طلب الفعل او الترك، لا يصح اطلاق هذا الحكم بهذا المعنى على الحكم الوضعي لان الحكم الوضعي ليس بطلب الفعل او طلب الترك الا ان بطلب المعاني الوضعي يصح تقسيمه بمعنى الاعتبار الشرعي الا ان صحة تقسيمه يعني تقسيم الحكم من الوضع والتكليف للبعض الاخر البعض الاخر شنو هو؟ يعني بمعنى الاعتبار الشرعي الا ان صح تقسيم علما نقسم علما اليهما احنا نحط التكليف ولا صح التقسيم على الحكم نلتفت اليهما نتحلق بما التقسيم به ان كنت تنسب هذا التفسير راح يجي وصح اطلاق الحكم عليه يعني على الوضع بهذا المعنى بمعنى شنو الثاني بمعنى الثاني هو بمعنى الاعتبار الشرعي مما لا يكاد ينكر الحكم بالمعنى الاول وان لم يصح تقسيم اليهما لكن بالمعنى الثاني بلا اشكال يصح تقسيم ولما يشهد به نحن صح التقسيم الى الوضع ايضا كثره اطلاق الحكم عليه يعني على الوضع في كلماتهم كلمات العلماء قد واحد منكم يقول شيخنا هذا مجاز يقول والالتزام بالتجوز في هذا الاطلاق كما ترى ليش نقول هذا التجوز حجته عليك يا مولانا قلنا لا نجد نحن فرقا بين اطلاق بين قولنا حكم وضعي وقولنا حكم تكليف في كليهما نجد الامر واحد وكذا لا وقع هذا رقم اربعة انه بعضهم حصر الاحكام التكليف الوضعية في ثلاثة بعضهم في خمسة بعضهم في تسعة بعضهم في بعد بشنو كما وكذا لا وقع النزاع في انه محصور في امور مخصوصة افتح شريطين بداية الشريط منه قبل تفتح الشريط ما ذاك الشرطية قبل كالشرطية والسد بحقير لما نوصل السريوية كالشرطية دي محصول في أمور مخصوصة مثل من ذيك الأمور كالشرطية والسردية والمانعية كما هو المحكى عن العلامة حصر الحكم الوضعي في ثلاثة في ذن الثلاثة أو مع زيادة العلية والعلامية هاي سرد خمس أقول ما هو الفرق بين العلية والسببية لعل المراد من العلية هو العلة التامة ومن السببية المراد بمعنى المقتضي التفت جيدا أو بعض مش أداد أو مع زيادة الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة أقول يمكن أن يقال أن حد العزيمة والرخصة من الأحكام الوضعية فيه ما لا يقضى لأن العزيمة شنو معناها؟ ها؟ وجود الرخصة شنو معناها؟ إباحة إذن إلا اللهم ما أدري تبقينا طب التفسير جديد للعزيمة والرخصة بعد ما أدري اللي مو بمعنى ذاك مصدر آخر بهذا المعنى اللي احنا نفتحمه بالتقي هذا نسيم هذا المعنى ايه يقولون سقوط الافطار الصوم عن الحق عن شنو هاي المرضعة عن المرضعة سقوط عزيمة يعني سقوط وجود شو ما حريك تذكرون سقوط التمام عن المسافر سقوط عزيمة سقوط الصوم عن المسافر سقوط عزيمة بمعنى وجود التنقل. بدل فاطمة على نحو الرصع من سقوط عليه. فر عظيمة ورصد. هل معنى حكم تثبيت ليس وضعي فعلى هذا ما أدري شلون صار. إلا الله ما تفكر بتفسير آخر. على أي حال أو زيادة غير ذلك. من أول. في أمور مخصوصة. شنو الشرطية والسببية والمانعية. هاي الحطة في الشرطية والسببية والمانعية من قدم من. من قدم الحلام كما هو المحكي عنه. أو معدة الزيادات. هاي الزيادات من قال أنا العلامة يقول لا لا تتأخذ شبهات العلامة كما هو المحكي عن غيره عن غير العلامة هذا الزيادات المحكي عن غيره. سد الشريط الآن يا أخي وقرأ ما قبل وبعد الشريطين شوف العبارة شوف وكذا راح قالت ما قبل وما بعد الشريطين وكذا لا وقع للنزاع في أنه يعني حكم وضعي محصور في أمور مخصوصة أو ليس لمحصور على النزاع ما نوجد يقول هل محصورة أو غير محصورة شنو شنو يقول أيها الآخر مجد صحيح شنو على رأيه محصورة أو غير محصورة يقول لا ما محصورة خلود احنا غير محصور باري بل كل ما افصل كل عن ما افصل كل عن ما بل كل ما يعني كل الذي ليس بتكليف لكن كل ما ليس بتكليف لان له اشكال ثلاث مرة انا مدخلية في الحكم التكليفي مثل ما قلنا السببية هذا اشارة الى القسم الاول من الاقسام الثلاثة التي تغير يذكرها في تفصيله وهو يفصل بين اقسام ثلاثة ولا وكل واحد من ذني يشير الى قسم بل كل ما ليس بتكليف مما له دخل في التكليف في الحكم التكليفي مثل ما قلت السببية الذي الى مدخلية الحكم التكليفي سببية الزواج او هذا القسم الاول من الاقسام الثلاثة الذي يذكر في تفصيله او في متعلقه وموضوعه متعلق الحكم او موضوع الحكم قلت متعلق وموضوع زاد معنى واحد ترى المقصود منه وان كان هو فرق بين متعلق وموضوع لكن هنا المقصود واحد مثل قلنا الجزئية والشخصية هذا اشارة القسم الثاني او لم يكن له دخل لا يعني في المتعلق والموضوع ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا التكليف مثل ما قلنا الزوجية والقضاوة والنيابة والمعدل النيابة والوكالة والمعدل شنو هذا القسم الثالث او لم يكن له دخل مما اطلق عليه الحكم في كلماتهم او لم يكن له دخل لكن هذا الذي ليس له دخل مما اطلق عليه الحكم فيه الشيء الذي ما علمت خليه لا في الحكم لا في المتعلق نسميه حكم لكن مو كل شيء خوف شلطط والسمام ما تنسميهن يعني ها الغرفة والفرش والكتاب ما تنسميه حكم وضعي لأنه ليس تقلت كل ما ليس بتكليف مما له دخل في التكليف أو في متعلقه أو لا يكون له دخل لا بتكليف الفرش والكتاب ما تنسميه حكم وضعي مو هالشيء او لم يكن له دخل لا في الحكم لا في المتعلق لكن من الاشياء الذي يطلق على الحر في كلماته فرشه وكتابه مسجله وقلمه وكلامه لم يطلق على الحكم حتى تبني واضحي مش تعال تقول انت جماعه هي الفاعل الاشياء ليس تستطيع الموضوع ولا مسؤوليه الموضوع صحيح هو انا ما يريد يصير ماذا بهذا التقسيم هذا او هذا هذا الاقسام الثلاثة الذي يحبها هو بعدين راح يذكرها الان يريد ماذا بل صحيح كما تقول على اي حال بل كل ما بل كل ما تعال اعرف يلا بل حرف اضراب كل كل شنو اعرابه مبتدا اين الخبر كل الذي كل مضاف وما خبر وينه خبر وينه لابد مقدر طبعا نقول بل كل الذي ليس بتكليف ما له دخل فيها او كذا كذا هو حكم وضعي يوم بالعكس المبتدا يكون محذوف وكل يصير ماذا خبر يعني بل الحكم الوضعي كل ما لي هو كل ما اجي صير. فلا تجعل الحكم الوضعي خبر مقدر، لا تجعله مبتدا مقدر. صار بعدين اتفهم شنو المقصود شريف اقوله. ضرورة انه ايش ايها الاخ تقول كل ما ليس بحكم تكليفي، فاما انه له مسؤولية الحكم التأويل. كل ما ليس بتكليفي ما له مسؤولية الحكم التكليفي او في متعلق او كذا، هذا يسمي حكم وضعي. ايش هل عرض العريض تطيل الحكم الوضعي؟ هذا وايه تسوى دبع عن عرض عريض. هل يجعلت ماذا له دائرة وسيعة؟ دائرته دائرته وسيعة. يقول بري انا اجعل دائرته وسيعة ضرورة انه لا مجال التخصيص بها. بها يعني بمن بها؟ اذن الثلاثة او بالخمسة او بالتسعة او من العمور المحصور بعد كثرة اطلاق الحكم في السلمات على غير ذني، على غير ذني الخمسة او الثلاثة او التسعة يطلق على حكم وضعي على غيرها. مع انه بعدين الاخر رحمة الله عليه يقول يا اخي اسمع نصيحة، لا تقضي وقتك انت سواء الحكم الوضعي تسعة خمسة اربعة ثلاثة يو غير محصور، هذا ما في فائدة بالقصور، ما في فائدة. مع انه لا تتعتبر ثمرة مهمة علمية او عملية للنداء في ذلك، وانما المهم اقضي وقتك في هذه النقطة، وانما المهم في النداء هذا عن الحكم الوضعي هذا تجعل الاستقلالي او التبعي او فيه تفصيل، وانما المهم في النزاع. وانا قلت المصريين الحقيقه في الاحكام الوضعيه انا قلت اضرب الشيخ الاخر من طول هو مقدار صفحه ونص وطول بهالحكي شنو؟ وانما المهم في النزاع هو ان الوضع الحكم الوضعي كالتكليف في انه مجعول تشريعا بحيث يصح انتزاعه تتفي حكم تتفي بغض مشعول مستقلة، لكن الوضع كذلك مشعول تشبيحا بحيث يصح انتزاعه بمجرد إنشائه. شلون في الوجوب هكذا؟ الله عز وجل يقول تجب الصلاة، من قول تجب الصلاة من هذا ينتزع الوجوب. في الحكم الوضعي كذلك، من قول تعجب السببية للزوال ننتزع أن الزوال سبب والسببية ننتزع. تحصل السببية تصير مشعول استقلال، يعني تحصل السببية بمجرد قول الشارع جعلته السبب الزوال سببا تحصل السببية هكذا حتى يصير مشعول استقلالي كما في الوجوب هكذا، او غير مشعول كذلك كذلك عشان تشريعا بحيث يصح انتزاعه بمجرد انشاء، بل انما هو منتبع كما هو مثل الشيخ الانصاري قال كل حكم وضعي هو امر انتزاعي تبعي، ما عند احكام الوضعية مشعول بجعل الاستقلال تحصل بجعل الاستقلال ما هو، بل انما هو منتبع عن التكليف. يعني شو حصل التفسير؟ يعني هو مشعول بتبعه وبجعله، بتبع التكليف وبجعل التكليف والتحقيق. شوف رأي الآخر أن ما عد من أحكام الوضعية على أنحاء ثلاثة، القسم الأول منها ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشريعي أصلا، أصلا شنو أصلا؟ يعني لا استقلال ولا تبع، بل جعل تكويني ممكن لتبع جعل الموضوع، يعني الشارع يجعل الزوال فانجعلت، لكن جعل تكويني هذا خلق تكوين هذا خلق فانجعلت السببية، وإن كان هذا القسم الأول مجعولا تكوينا لكن عرضانا تبعا بعين جعل موضوعه. موضوع السببية شنو هو؟ الزوال. لما الشارع يخلق الزوال ويخلي الشمس تصير إلى خط نصف النهار وتنحرف قليلا أي جعل الزوال تكوينا، فبالتبع جعلت السببية لكن جعل ماذا؟ ايضا تكوينيا لكن بالتبع. نظير من جيبي لي اربع برتقالات ماذا الان عن برتقال جيل يلا اطرح الانسان الان من جيبي هذا خلق للاثنين خلق جعل تكوين وبالتبع خلقته الزوجية خلقا الان جعل تكوينيا، لذلك يقول وان كان مشعولا هاي السببية مشعولة عرضا يعني بالتبع لكن مشعولة كذلك شنو يعني تكوينه. لاحظ العبارة حتى تعرف تفسير أشياء، وإن كان مشعولا لكن تكوينه كذلك يعني تكوينه بعين جعل الموضوع، يعني ترجع للموضوع تكوينه ذلك. وإن كان مشعولا عطس عن الطرف العبارة ما أعلم معنى، وإن كان مشعولا تكوينا بعين جعل موضوعه لكن الموضوع مشعول كذلك يعني تكوينه، الزوال يجعل تكوينا بالتبع ينجعل ماذا السببية تكوينا. ومنها القسم الثاني ما لا يكاد يتفرغ إليه الجعل التشريعي إلا بالتبع للتكليف، يعني انتبع وهو مثل ما شرع الشرعية والجسدية، ومنها ما يمكن فيه الجعل استقلالا بإنشاءه، بأن ينشأ مستقلا ذلك الشيء مثل الزوجية، يمكن جعلها بالجعل الاستقلالي بإنشاءه، مثل الزوجة تقول زوجتك، ما يمكن فيه الجعل استقلالا بإنشائه، بإنشائه الضمير لمن يرجع؟ إلى ما؟ إلى ذلك الشيء وهو التوجيه، يرجع إلى ما الذي هو أصل موصول، ما يمكن، يمكن هذا الذي هو بعد شفه أو بعد شفه تقول في أول تعال وقف وتبعا للتكليل، يعني يمكن ماذا؟ جعل تبعا للتكليل، جعل تبعا للتكليل، يجب الإنسان ننتزع الزوجية وتبعا للتكليل بسبب، اتفق العبارة بكونه، يعني بسبب كون التكليف منشأ لانتداعه، يعني بسبب كون يجب الانفاق الذي هذا التكليف منشأ لانتداع الزوجية، منشأ انتداع الزوجية وماذا؟ يجب الانفاق، فمن قول الشارع يجب الانفاق لانتداع الزوجية وتبعا للتكليف لأجل كونه، يعني التكليف لكونه، يعني لأجل كون التكليف بسبب كون التكليف منشأ لانتداعه لانتداع الزوجية. هاي في البداية احنا نقول الزوجية قابلة للاثنين للجعل الاستقلالي والتبعي، وان كان الصحيح ان شاء الله بعدين يتبع الصحيح شنو؟ متبعي قابلة للجعل الاستقلالي فقط، ايه ان شاء الله بعدين يتبع، وان كان الصحيح انتزاعه من من انشائه وجع عمشيلي، وش يقول عمشيلي؟ جبت الصحيح ماذا؟ أنه مجعول بالجعل هو شي يقول؟ يقول لا هو الصحيح أنه مجعول بالجعل انتزاعي، أنا اشتبهي جهو مشتبه، أنا اشتبهي جهو مشتبه، بحسب الظاهر هو الآخر مشتبه، مناسب أن يقول وإن كان الصحيح أنه لا العفو، لا الآخر ما كان مشتبه، راح العبارة عبارة موهمة، وإن كان الصحيح هاي انتزاع وخلي يشيب هاي شبهت شبه فصوله، هاي انتزاع، وإن كان الصحيح فصوله من إنشائه، يعني الزوجية قبل من نفس إنشاء الزوجية، والتكليف متفرع على الزوجية، لا أنه الزوجية أكثر من التكليف، وهي عبارة موهمة، وهي عبارة ماذا؟ مهمة، فمن يقرأ العبارة أولا يفهم منها أن الآخر يريد يقول أن الزوجية تنتزع من التكليف، مع أنه إن شاء الله بعدين ويجي يقول ممكن ما يقول الزوجية تنتزع من التكليف، يقول التكليف مفرع عن الزوجية، الزوجية مشغولة باستقلال، فالعبارة هنا مهمة، فانتزاع يعني حصوله، وإن كان صحيح حصوله حصولها من حصول الزوجية من إنشائه، إنشائه الآخر ترجع للتكليف، ما ترجع لحكم التكليفي، إنشائه ترجع إلى ما، يعني إلى نفس الزوجية، وإن كان الصحيح انتزاعه يعني انتزاع الزوجية من إنشائه، يعني إنشاء نفس الزوجية ومن جعل نفس الزوجية، وكون التكليف يعني وجوب الإنفاق من آثار الزوجية وأحكام الزوجية، إيه يعني وجوب الإنفاق مشروع على الزوجية، والزوجية حاصلة من وجوب الإنفاق، ألا ما يعطيك إشارة إليه؟ لله رب العالمين.